وامتازت الأوضاع المعاصرة للدول الإسلامية في التاريخ الحديث عما سبقها بأشياء لم تكن فيما قبلها، وهي ترسم معالمها وتوضح منازلها من الأحكام الشرعية فيما يتعلق بها باعتبار الأوصاف القائمة بها. أولها أنه وجد فيها من لا يحكم بالإسلام، كما أنه بقي فيها من يحكم به، ولم تكن هذه الحال موجودة فيما سبق، فكان الحكم لشريعة الإسلام مع اختلاف القيام بها بينهم قوة وضعفا. وثانيها أن ولاية الحاكم على المحكومين في دولته تجاوزت حدود الدولة، فصار للمحكوم علاقة دائمة بحاكمه في داخل دولته وخارجها، وكانت تلك العلاقة قديما خاصة بدائرة ملكه، فلا أمر له ولا نهي على أحد خرج من دولته. وثالثها أن التعلق الولائي المتقدم جعل الناس في كل دولة مقسومين إلى مواطن دائم وأجنبي مقيم، فالمنتمون للدولة بوثيقة سميت الجنسية هم مواطنون دائمون، والوافدون عليها هم أجانب مقيمون، ولم يكن أحد من المسلمين في الدول الإسلامية السابقة معدودا أجنبيا عنها وعن أهلها. ورابعها أن ولاية الحكم كانت في الدول السابقة في بيت واحد يتسلسل فيه أو ينقطع ثم ينتقل إلى بيت آخر، وبقي هذا في من بقي منه من الدول المتأخرة، كما أنه وجد فيها من آل حكمه إلى تشكيل سياسي أو عسكري يسمى الحزب الحاكم، ويتولى أعضاء منه ولاية الحكم باسم الرئيس، وربما كان الحكم متداولا ينتقل بين تشكيلات سياسية تسمى أحزابا. فهذه الأمور الأربعة أظهروا وجوه الفرق بين دول الإسلام قديما وحديثا. وقد برز للأمور المذكورة مصطلح الدولة الغنية الذي يجعل كل بلد إسلامي قطرا مستقلا، ويرسخ تبعية المحكومين لحكمه وإن خرجوا منه وأقاموا بغيره، وتم توثيق ذلك بجنسية تختص به. ولا يرتاب من عرف دين الله أن الواجب في أولها الحكم بما أنزل الله، عملا بقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقوله إن الحكم إلا لله، وقوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أما الأمران الثاني والثالث في الحدود المكانية للحاكم وعلاقته مع المحكومين وقسمتهم مواطنين ومقيمين، فهما فرعان تابعان للضرورة المتقدمة في جواز تعدد الحكام مع توقف مصالح الناس في دينهم ودنياهم على وجودهما، فتدخل في دائرة المصالح المرسلة، وتتعلق أيضا بالمعاهدات والحقوق بين حكام الدول الإسلامية وغيرها. وقد قال الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ووصف المواطن والمقيم لا يفيدان في ذاتهما نقصا أو كمالا، ولا امتياز أهل بلد على أهل بلد، وأثرهما هو في الحقوق والواجبات التابعة للحكم السواني في كل بلد فيما يتعلق بمسؤولية الحاكم والمحكوم. أما الأمر الرابع فإنه يتصل شرعا بطرق نفوذ ولاية الحاكم والاعتداد بها، ويتنعقد بالنص أو الاختيار أو الاستخلاف أو القهر والغلبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.